الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الامام ابي عيسى محمد بن ثور التلميذي رحمه الله تعالى في كتابه تفسير الشمائل المحمديه باختصار الامام محمد ناصر الدين الالباني، قال عن ام المؤمنين قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دواب معلقة. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب وعلي معه يكتب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: نه يا علي فإنك ناقد. قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يكتب. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصل فإن هذا أوفق لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ساق فيه حديث أم المنذر رضي الله عنها، ويقال أنها من خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي. وهذا كما سبق فيه كمال أدب الصحابة في التعبير بهذا اللفظ. ولنا دوال معلقة، لنا دوال معلقة. الدوال جمع دالية، جمع مفرده دالية. والدوال المراد بها العذق الذي يكون فيه الرطب ويكون فيه البسر، كانوا يقطعونه قبل نضجه ثم يعلقونه في البيوت، فمتى ما أرطب منه أكلوا ما أرطب منه. وهذا رأيناهم في اليمن يصنعونه، ولعل هذا يستقيم مع بعض أنواع النخيل ولا يستقيم مع الباقي. بعض أنواع النخيل إذا قطعت وعلقت فسدت، وبعضها لا تفسد، تنضج وهي معلقة بعد قطعها. قالت هنا: ولنا دوال معلقة. قالت: فجعل، وفي رواية فطفق، بمعنى شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه وعلي معه يأكل، يأكل منه وعلي معه يأكل. وهذا من بيت الصديق الأكل، احتمال أن فيه الإذن الملفوظ أو الإذن المعروف، يعني أنه لا يكره ذلك، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي وكان هذا مما يدعى عليه الإنسان فأكل منه عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. معنى مه اسم فعل، أي كفف، أمسك عن الأكل. مه بمعنى أمسك واكفف. قال: مه يا علي فإنك ناقه. معنى ناقه أي قريب عهد بمرض، قريب عهد بمرض. هذا الحديث بوب عليه بعض أصحاب السنن باب الحمية، باب الحمية. الحمية بمعنى الاحتماء من بعض الأطعمة، إما خوف حصول المرض أو القصد من حد انتشار المرض وتزايده. والحمية نافعة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، قال: والدواء كله شيئان. الدواء كله شيئان، الحمية وحفظ الصحة. الحمية وحفظ الصحة. فإذا وقع تخليط احتيج إلى الاستفراغ. الاستفراغ هو الإخراج، والاستفراغ قد يكون بالقيء وقد يكون بالإسهال. قال ابن القيم: وهذه قواعد الطب الثلاث، هذه قواعد الطب الثلاث: حمية وحفظ الصحة والاستفراغ. والحمية على قسمين: حمية من الأصحاء وحمية من المرضى. الحمية من الصحيح يقصد بها منع حصول المرض، يقصد بحمية الصحيح منع حصول المرض. يتحامى الإنسان عن بعض الأكل حتى لا يحصل له مرض. والنوع الثاني حمية هي من المريض، والمقصود بها وقف تزايد المرض وانتشاره، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هذا الحديث، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عليا أن يترك هذا الطعام حمية حتى لا يتزايد مرضه وينتشر. وفي حديث صهيب وهو صحيح، في حديث صهيب ابن سنان وهو صحيح عند ابن ماجه وغيره، أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ادنه وكل، وكان بين يديه خبز وتمر. قال: فجعلت آكل من التمر. فقال عليه الصلاة والسلام: أتأكل منه وأنت مريض؟ أتأكل منه وأنت مريض؟ إلى آخر الحديث. فهذا كذلك فيه حمية المريض من بعض الأطعمة إذا خشي أن يزداد مرضه وينتشر. والحمية كما سبق يقول ابن القيم بالجملة هي من أنفع الدواء. الحمية بالجملة هي من أنفع الدواء. يحتمل الإنسان إذا كان صحيحا من بعض الأمراض حتى لا يحصل له المرض، وإذا كان مريضا من بعض الأطعمة حتى لا يزداد مرضه. فهنا دل على أن أكل التمر لمن كان مرضه كعلي رضي الله عنه مما ينبغي للمريض أن يحتمي منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مه يا علي فإنك ناقه، فإنك ناقه. وفي هذا يحافظ الإنسان على صحته، حافظ الإنسان على صحته، فإن الصحة نعمة عظيمة. ولهذا جاء في البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة. وفي حديث أبي هريرة: اغتنم خمسا قبل خمس، وقال: صحتك قبل مرضك. إذا مرضت حيل بينك وبين ما تشتهي من عبادة الله سبحانه وتعالى أو من كثير من العبادات كالحج والصيام وقيام الليل وتلاوة القرآن وطلب العلم ونحو ذلك مما قد يحول المرض عنه أو عن بعضه. فالصحة نعمة عظيمة ينبغي للإنسان أن يحافظ على صحته، أن يحافظ على صحته. والحمية من أفضل وأنفع الدواء. ولهذا جاء عن الحارث بن كلبة يقال له طبيب العرب، طبيب العرب، قال: الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء. بعض الناس يظن أن هذا حديثا، لكن هذا ليس بحديث كما يقول ابن القيم ونقله عن بعض الحفاظ. الحمية رأس الدواء والمائدة بيت الداء. فالإنسان يتحامى عن كثير من الأشياء، التحامي عن التخمة مثلا، فهذا مما يحفظ به الإنسان صحته. ولهذا جاء في حديث المقداد: بحسب ابن آدم لقيمات، تصغير لقمة، لقيمات دل على قلتها. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولابد يزيد على اللقيمات فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهذا فيه الحمية والحذر من التخمة وإدخال الطعام على الطعام سبب أسباب كثير من الأدواء والأسقام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي: مه يا علي فإنك ناقه. قال: فجلس علي رضي الله عنه، سرعة الامتثال رضي الله عنه، ما قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا جائع. هذه فرصة لا توجد، قد لا تتكرر إلا بعد زمن. بل جلس رضي الله عنه، سرعة امتثال الصحابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، جعل النبي عليه الصلاة والسلام يأكل وجلس علي. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا. السلق معروف، النبت المعروف صاحب الورقة الخضراء الكبيرة التي مثل الكف أو أكبر، هذا هو السلق. وشعير، السلق يستعملونه كثيرا، وذكر له ابن القيم منافع، ينفع من داء الثعلب وينفع من الكلف. ابن القيم يقول: ينفع من داء الثعلب وينفع كذلك من الكلف وغيرها من الأدواء، إلا أن الإكثار منه له مضاعفات، منها الانتفاخ، يسبب الانتفاخ ويسبب القبض بمعنى الإمساك، إمساك في بطن الإنسان الإكثار منه. وهكذا كل ما أكثر الإنسان من بعض الأطعمة ربما حصلت له شيء من المتاعب والأوجاع. قالت هنا: فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: من هذا فأصب، أي هذا لا يؤثر على صحتك، من هذا فأصب. وهذا فيه أن المفضول قد يصير فاضلا، الطعام المفضول قد يصير فاضلا، والفاضل قد يصير مفضولا لبعض الأشخاص. فالتمر طعام فاضل، ولهذا سبق معنا: بيت ليس فيه تمر جياع أهله، جياع أهله. ويقول العلماء في زكاة الفطر، في زكاة الفطر أفضلها التمر، أفضلها التمر. لماذا؟ قال: لأنه طعام وحلاوة، طعام بمعنى لا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى غيره، خلاف الشعير، خلاف القمح يحتاج إلى عجن وأن يكون معه إدام ونحو ذلك. أما التمر زاد تأخذه ولا تحتاج معه غيره. وكذلك حلو، حلاوة بمعنى حلو، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل، حب الحلوى والعسل. لكن في هذا المقام بالنسبة لعلي هو في حقه مفضول، ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكف عن أكله، أن يكف عن أكله. ولا شك أن السلق في الجملة هو دون مرتبة التمر، لكن لما جاء المفضول صار في حقه فاضلا، لأنه ناقه، بمعنى حديث عاهد بمرض، فقال: من هذا فأصب. وفي حق ينفع، لا يؤثر على صحته، لا يؤخر برأه، لا يؤخر برأه. ولهذا الإنسان إذا كان مريضا، إذا كان مريضا وعمل عملا أدى إلى تأخر برئه أو ازدياد مرضه منع منه، منع منه شرعا. مثل الماء، الماء إذا كان يؤثر على صحة الإنسان في الوضوء أو الاغتسال، في الوضوء أو في الاغتسال، إما أن يزيد مرضه أو يؤخر برأه، فهنا يشرع له التيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ابن القيم رحمه الله تعالى يستدل بهذه الآية على الحمية. قال هنا: المريض يحتمي من فعل الماء، من إصابة الماء، لأنه مريض، لأن إصابة الماء له قد تزيد في مرضه أو تؤخر برأة. وهكذا الصائم إذا كان مريضا، الإنسان إذا كان مريضا والصوم يؤخر في شفائه أو يزيد في مرضه، فهنا يفطر، وقد يجب عليه في بعض الحالات إذا كان يؤدي الصيام به إلى الهلاك يجب عليه، كما هو الحال من بعض المرضى، ولعلهم مرضى الكلى، يحتاجون إلى شرب الماء بصفة مستمرة. والصوم خاصة في أيام الصيف والنهار طويل يؤدي عندهم إلى الجفاف، فلربما أدى إلى تطور المرض به أو تأخر البر. ففي مثل هذه الحال عليه أن يفطر، وإذا استطاع أن يقضي بعد ذلك فإنه يقضي، وإلا أطعم عن كل يوم مسكين على تفاصيل في أمر الصائم. وهكذا في المسائل الأخرى التي تشبه مثل هذه المسائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء السلق والشعير قال: من هذا فأصب، فإن هذا أوفق لك. تأمل، فإن هذا، هذا تعليل، هذا تعليل، أوفق، أنسب لك في حالك هذه. ليس معناه أن التمر مفضل على السلق والشعير، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يأكل التمر بعد أن جلس علي رضي الله عنه، لكن في حال علي هذا أوفق له، أنسب له، أنسب لحاله وصحته، أنسب لحاله وصحته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في حالة المرض إلى نوع من أنواع الطعام قد لا يستسيغه الإنسان في حال الصحة، لكن في حال المرض تنشره نفسه إليه، تنشره نفسه إليه، وهي نعم التلبينة، التلبينة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: التلبينة تجم فؤاد المريض، تجمع نفسه، تنشرح لها نفسه. التلبينة لبن أو حليب مع دقيق يخلط، قد يكون معها شيء من الثوم مثلا أو ما يغير الرائحة، ثم يشربها المريض. وهذه مجربة، هذه مجربة لمن يحسن صناعتها، أن المريض مهما قدم له من طعام فإنه يرده. إذا جاءت التلبينة انشرحت نفسه وأكلها بشرح، أكلها بشرح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لما كان هناك مريض في بيت عائشة، قالت: اصنعوا له التلبينة، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تجم فؤاد المريض، فإنها تجم فؤاد المريض. وبالمناسبة ورد النهي عن إكراه المريض على الطعام، قد يكون المريض لا يستسيغ الطعام لأنه مريض، يجد في حلقه مرارة، يجد في نفسه الصدود مثلا عن الطعام، فلا تكرهوا، لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، لا تكرهوا مرضاكم على الطعام. وقد يحامي الصحيح مريضه عن بعض الأطعمة التي يخشى عليه منها، كأن يكون به مرض الإسهال. وهناك من الأطعمة ما هو معلوم بالتجربة وبكلام الأطباء أنه يطلق البطن، فهذه يمنع منها المريض، أو بالعكس فيه انقباض. وهناك من الأطعمة ما هو يمسك البطن، فهذه يمنع منها. ولهذا صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إن الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، إن الله يحمي عبده من الدنيا، كما يحمي أحدكم مريضه كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. فهذا فيه مراعاة حال المرضى، مراعاة حال المريض. نهاه أن يأكل من طعام وأرشده إلى أن يأكل من آخر. وفيه تعليل الأحكام في هذا الحديث، تعليل الأحكام. علل النبي عليه الصلاة والسلام نهيه الأول بأنه ناقه، والثاني بأنه أوفق له. هذا فيه التعليل، فيه التعليل. لما نهاه عن التمر قد يأتي سؤال: لماذا أنا أمتنع عنه وأنت تأكل؟ فقال: لأنك ناقه، وهذا لا يناسبك، هذا لا يناسبك. ولما جاء الثاني قال له: كل. قد يأتي سؤال وقد يتبادر إلى الذهن أن النهي الأول إنما نهي عن الطعام، عن الطعام، أن الناقه لا يأكل، فدفع هذا الوهم بقوله: هذا أوفق لك، بمعنى أنت لا تمنع من أي طعام ولا تأكل أي طعام، لا تمنع من أي طعام ولا تأكل أي طعام. وهذا فيه أن اتباع الشرع، اتباع الشرع أجر وثواب، وفيه الصحة والعافية. تأمل، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يرشد عليا بمثل هذا الإرشاد. ومن أمتع ما ألف في هذا ما كتبه ابن القيم في زاد المعاد، وأفرد استل من زاد المعاد وسمي بالطب النبوي، الطب النبوي. اقرأوا فيه تجدون فيه الشيء الكثير من علوم ابن القيم التي استخرجها من نصوص الكتاب والسنة. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل هذا ويترك هذا، أو يجمع بين هذا وهذا، وأنواع الأطعمة المفيدة وتركيبات الأطعمة، وهذه الأطعمة تنفع لأناس طبائعهم كذا وكذا، باردة حارة إلى غير ذلك. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قال: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيث. قال: أما إني أصبحت صائم؟ قالت: ثم أكل. نعم. ثم ساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيني. كان سبق معنا أنها تفيد الدوام والاستمرار في الغالب الأكثر. قالت: فيقول: أعندك غداء؟ أعندك غداء؟ هذا فيه أنه لا حرج للإنسان أن يقول لأهله هذا، أن يقول لأهله: أعندكم طعام؟ أو يسميه باسمه: غداء، عشاء، أو ما شابه ذلك. أعندك غداء؟ فأقول: لا. فأقول: لا. فيقول: إني صائم. ما يقول شيئا عليه الصلاة والسلام، يقول: إني صائم. جاءت في رواية مسلم: إني إذن صائم. وإذن للزمان المستقبل، أي أنشئ الصيام الآن. واستدل به على أن صيام النافلة لا يشترط له تبييت النية من الليل. حديث حفصة المخرج عند أبي داود وغيره: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، خرج منه صيام النافلة. لهذا الحديث، لهذا الحديث: إني صائم. الرواية الثانية: إني إذن. هذه التي هي موضع الشاهد، أي أنشأ الصيام لما أخبرته أنه لا يوجد عندها شيء، أنها لا يوجد عندها شيء. وهذا لا شك أنه فيما لم يأكل شيئا، فيما إذا لم يأكل شيئا. أما إذا أكل فلا يصح، إذا أكل عامدا ذاكرا. قالت: فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية، فيه استحباب الإهداء، وقد قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وهكذا الهدية تسل السخيمة، الهدية تسل السخيمة. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل، ولعله في البخاري، كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. هنا قالت أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قالت حيس، طعام، فيه إهداء الطعام ولو كان شيئا يسيرا. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. وفي حديث أبي هريرة الآخر في مسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاه، أي لا تحقر أن تهدي لها ولو شيئا حقيرا في الذبيحة، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاه، بل الهدية ولو بغير اللحم، المرق. الآن بعض الناس قد يستنكف أن يهدي مرقا بدون لحم، المرق ما جاء إلا بلحم، هكذا المرق ما جاء إلا بلحم، يطبخ المرق ويضع معه ماء وشيء مما يصلحه فيكون المرق، فيهدى المرق ولو لم يكن فيه لحم، إذ اليسير خير من المعدوم. ففي حديث أبي ذر في مسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد بها جيرانك. ما قال له أعطيهم من اللحم، قد يكون اللحم قليلا أو عنده أضياف، لا يكفي أن يعطي الجيران ويكرم الأضياف ويعطي أهل البيت، لكن المرق العادة أنه إذا زاد الماء فإنه يكفي أكثر من حاجته. فقال هنا: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد بها جيرانك. جيران الذين هم بحاجة إلى هذا، ليس عندهم لحم، فقراء تتشوف نفوسهم خاصة إذا شموا الطبخ. فقال هنا في هذا الحديث، فقالت إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قالت حيس. الحيس قيل هو سمن ودقيق وتمر وأقط، هذا الحيث. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل. استدل بهذا الحديث على أن من صام صوم نفل فله أن يفطر، له أن يفطر، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. ومنع بعض أهل العلم من هذا لقوله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا استدل به ابن حزم وغيره، لكن هذا مذهب مرجوح. والصحيح أن الصائم صوم نفل له أن يفطر إن شاء، إن استمر وله أن يفطر كذلك إن شاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدي إليه الحيس قال: إني أصبحت صائما. وحمل الصيام هنا على الحقيقة اللغوية على خلاف الأصل، حمل الصيام هنا على الحقيقة اللغوية وهو الإمساك ممسك على خلاف الأصل، أصل وحمله على الحقيقة الشرعية وهو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله سبحانه وتعالى. قالت ثم أكل. عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من كوت الشعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه، وأكل. نعم، ثم ساق فيه حديث يوسف بن عبد الله بن سلام، حديث ضعيف، أشار المختصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى إلى ضعفه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير. أخذ كسرة، الكسرة كما سبق هي القطعة من الشيء، هي القطعة من الشيء. أخذ كسرة من خبز الشعير. خبز الشعير يقول ابن القيم هو أقل غذاء من خبز الحنطة، والحنطة هي القمح، الحنطة هي القمح. فهنا أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة، وضع عليها تمرة. الآن لو أتي لإنسان تمرة أو تمرتين أو ثلاث لعد ذلك تنقصا في حقه، لعد ذلك تنقصا في حقه، وما تكفي هذه التمرة، ولربما ذم الطعام وذم صاحب الطعام. وفي حديث جابر في مسلم قال: أرسلنا النبي عليه الصلاة والسلام في سرية وأمر علينا أبا عبيدة وزودنا جرابا من تمر، أي أعطانا زادا لنا جرابا من تمر. فكان أبو عبيدة يعطيهم في كل يوم تمرة، كل واحد يعطيه تمرة، تمرة واحدة في اليوم كامل وهم في سفر ولقاء عدو. فقيل لجابر: ما كنتم تصنعون به تمرة يأكلها الواحد وتمشي في لحظات؟ قال: كان يضعها أحدنا تحت لسانه ويمصها ويصب عليها الماء، يمصها ويصب عليها الماء، لكن من صبر ظفر، وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، هكذا حديث ابن عباس. ثم لقوا ذلك الحوت الكبير الذي ألقاه البحر، جلسوا شهرا كاملا وهم يأكلون، يأكلون من لحم الحوت شهرا كاملا. وهذا فيه تربية لنا، الإنسان إذا قل زاده أو قل طعامه يصبر ولا يعترض على أقدار الله ولا يتسخط ولا يذل النعمة. بعض الناس يذل النعمة والنعمة موجودة بين يديه، دائما دائما لحم دجاج، أو دائما مكرونة، أو دائما كذا. الإنسان يصبر، إياك، قد تسلب هذه النعمة. بعض الناس لا يجد من فتات الخبز شيئا، لا يجد من فتات الخبز، ويا ليته لم يجده وهو آمن، لا يجده مع وجود الخوف، خاف على نفسه، على دمه، على عرضه، على ولده، على ماله. فيحمد الإنسان ربه على النعم التي هو فيها، يتقلب فيها الليل والنهار. فهنا أخذ التمرة ووضعها فوق كسرة الخبز وقال: هذه إدام هذا. هذه الإدام، قلنا الخبز يؤكل بغيره، هذا هو الإدام، هذه إدام هذه، يؤكل هذا بهذا. وهذا الحديث كما سبق فيه ضعف. قال: وأكل صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التفل. التفل هنا فسره شيخ المصنف يعني ما بقي من الطعام، ما بقي من الطعام، قيل ما يكون أسفل القدر، غالبا يكون هو أنضج وأحسن. معنى ما بقي من الطعام هو ما يكون أسفل القدر، وغالبا يكون أنضج من غيره لأنه قريب من النار، وكذلك يكون أحسن وأمرى وأهنأ. فهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بقي طعام، بعض الناس الآن يلقيه إلى الطيور أو إلى الحيوانات، وهذا قد يؤجر إذا احتسب الأجر ولم يكن في طهي الطعام إسرافا. بعض الناس كما أخبرني بعضهم يلقيه في القمامة، يلقي الطعام في القمامة، ولا شك أن هذا تبذير وإسراف، وبخاصة إذا تأملت ولائم الأعراس وما شابهها، وما أكثر ولائمنا هذه الأيام، ولائم أعراس، ولائم ولادة، ولائم عزاء، ولائم نجاح، وهكذا اللمة من لمة، وجلسة المعارفة بين أولياء الزوج والزوجة إلى غير ذلك، وكل لها اسم ومناسبة وطقوس وعادات وأعراف حتى خرجت عن المألوف، ولربما حصل فيها محاذير شرعية. وإذا أكلت تلك الأكلات في تلك المناسبات ما بقي ألقي، ما بقي ألقي. يستنكف بعض الناس أن يأكل ما بقي من الطعام، أن يأكل خبزا بائتا، أو أن يأكل طعاما له يومان أو ثلاث إذا لم يتغير طعمه، ربما ألقاه في القمامة، ولربما يوجد من هو محتاج إلى الطعام ويسأل الكسر من الخبز، يستنكف أن يذهب بهذا الطعام إلى من يسد به حاجته، وهذا لا شك إسراف، يخشى بسببه أن تسلب النعم وأن تحل محلها النقم، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.